ما حكم صلب البيرة الموجودة الآن في الأسواق وأكل الحبوب المسهرة وبيعها؟ هل هذا حلال أم حرام؟ أما البيرة فإذا علمنا عنها أنها لا تسكر، فإذا كانت الحديثة فيها هذه المسكين حرمة حقوق مع علة، لكن منذ سنوات سألنا عنها المختصين وقالوا ليس فيها فيه أسكر، فإذا وجد فيها ما يسكر حرمة كما يوجد في البيرة في البلدان الخارجية. وأما الحبوب التي يخطبها السهر وطلب النوم هذه أيضا محرمة، لأنها تضر الناس وتجعل السائق يثق بنفسه أنه طيب وهو غير سليم، وربما دعس الناس وأهلك الناس وخطب في الناس، فلا يتعاطيها، بل يجب أن يبتعد عنها بما فيها من الضرر العظيم الذي يخيل للإنسان أنه سليم وهو غير سليم بل في حكم النائمين. نسأل الله السلامة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.